إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كثير من الناس في هذه الأيام يقضي وقت فراغه في الخروج إلى البر، إلى البادية، إلى الصحراء، ويقيم المخيمات مع أهله وأصدقائه، يقضي فيه الإجازة وبعض الأيام. ومن هنا هناك بعض الأحكام الشرعية التي ينبغي علينا معرفتها وأن نعتني بها حتى نشكر الله على هذه النعمة. حيث سخر الله عز وجل لنا ما في الأرض جميعا سبحانه، ومن علينا بالصحة والفراغ، فشكر الله يكون بالتزام شرع الله والمحافظة والاعتناء به. فعند الوصول إلى البر أو إلى الصحراء وينزل الإنسان، عليه أن يدعو بهذا الدعاء الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. أعيده: إذا نزل أحدكم منزلا، أي منزل في أي مكان، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النتيجة: فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم في صحيحه. أيضا علينا أن نتعلم أحكام الطهارة، من ذلك أنه إذا أراد قضاء حاجته فعليه البعد، إذا كان هناك، إلا إذا كان هناك مكان يستره قد أعده لقضاء الحاجة. فعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، يعني مثل الإبريق اللي فيه الماء، ثم خرجت معه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. يعني المعنى، الإنسان يستتر ويحرص على الاستتار، واليوم من الله عز وجل على الناس بوجود حمامات متنقلة. وقد جاء النهي عباد الله عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن جلوسهم لما فيه من أذيتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، يعني أمرين، أمران يجلبان اللعنة لصاحبه. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. الناس إذا رأوا هذا الفعل يلعنون من فعله، فالنفس يقول: ابتعد ولا تجلب اللعنة لنفسك إذا فعلت هذين الأمرين. ويقاس عليهما أي فعل فيه أذى للمسلمين أو للناس ابتعد عنه. رواه مسلم أيضا: ولا تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة، ولا تستقبل القبلة في الصحراء، ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. فعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. هذا كله من تعظيم القبلة، قبلة المسلمين في الصلاة يعظمها المسلمون فلا يتجهون إليها ولا يستدبرونها عند قضاء الحاجة. نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أيضا ينهي عنه. استخدم الإنسان يده اليسار في الطهارة، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا فقد الماء الإنسان يستنجي بالحجر، أقل شيء ثلاث أحجار يحصل بهن الإنقاذ. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، هذا منهي عنه. لا يجوز الإنسان أن يستنجي برجيع، والرجيع هو الروث، روث الدواب اليابس يشبه الحجر، فلا يجوز أن يستنجي به الإنسان لأنه في الأصل نجس. أو عظم، لا يجوز أن تستعمله لإزالة النجاسة لأن العظم هو زاد إخواننا من الجن. عباد الله، أيضا من الأحكام التي يحتاجها مرتاد البر نقول: للوضوء عند اشتداد البرد، والصبر على ذلك أجر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، توضأ بشكل كامل صحيح على المكاره في وقت تكرهه مثل البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذه ايش؟ تمحو الخطايا وترفع الدرجات، هذه الأمور الثلاث. لكن لا حرج على الإنسان أن يسخن الماء البارد، وقد يكون أفضل إذا خشي الضرر أو الإخلال بالوضوء، لأن يكره الإنسان أن يتوضأ بماء شديد البرودة أو شديد الحرارة، لأنه يتسبب بعدم الإسباغ، يعني ما يتوضأ بشكل كامل وصحيح. وبعضهم يتساهل في الوضوء فينتقل إلى التيمم مع قدرته على الوضوء، وهذا لا يجوز. فالتيمم لمن فقد الماء أو عجز عن الوضوء لشدة البرد مع خشية الضرر أو حصول أو مريض يتأذى باستعمال الماء، هذا رخص له الشرع أن يتيمم. أما إذا كان لدينا القدرة على استعمال الماء فلا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم. أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يرخص للإنسان التيمم، بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ، ويجب أن يحتاط المسلم لوضوئه وغسله بإعداد مكان يمكن الاغتسال فيه وتجهيز ما يمكن تسخير الماء به. أيها المسلمون، إذا حان وقت الصلاة وهو في الصحراء فينبغي الأذان والإقامة للصلاة ولو كان وحيدا. لما في ذلك من الأجر الكبير والثواب الجزيل. فعن عبد الله بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، يعني دائما تذهب إلى البر، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولا يتكاسل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة في من معه إذ لم يكن هناك مسجد يسمع نداءه، فالصلاة بالبر لها فضل عظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلىها في حلاء في صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإذا صليت فلا تمسح الأرض التي تسجد عليها إذا كانت تراب. فعن معيقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا. رواه البخاري ومسلم. وعليه تحري القبلة للصلاة في الصحراء ويجتهد في ذلك، ويجوز له أن يصلي في النعال إذا لم يكن فيها نجاسة. الصلاة في الحذاء أو في النعال أو في أي شيء يرتديه الإنسان إن كان طاهرا لا نجاسة فيه، الصلاة فيه مباحة. جاء عن سدان بن أوس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طبعا هذا ليس حجة أن نأتي إلى المسجد ونصلي في النعل، إذا كان هناك فرس فلا يجوز أن يصلي الإنسان بنعله أو بفرس. أيضا ويحرص المصلي على وضع السترة عند الصلاة، السترة يضع شيء أمامه إذا أراد أن يصلي حيث يمنع مرور الناس بين يديه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى يعني إلا أن يمر بين يديك فلتقاتله، فإن معه القريب، معه شيطان يريد أن يفسد عليك الصلاة. رواه ابن قتيبة في صحيحه. تصح الصلاة في مرابط الغنم فكان جلوسه، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم، يعني لا حرج، ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. عباد الله، كثير من الناس إذا خرج للبر لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بالصلاة جماعة ولا بالأذان، ولا يذكر أهله وأولاده بالصلاة والجماعة وخصوصا صلاة الفجر. فاجعل في المسلم رحلتك مع أهلك وأولادك دعوة لهم من الخير، تعلمهم الصلاة وتجتهد بهم معهم جماعة، فيشعرون على الطاعة ويكبرون على الاستقامة، فيكون لك بعد ذلك من أجورهم وطاعتهم أجر ونصيب. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.